في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. نادي الذين تحمموا كي يربعوا، كيما يودع ذو هوى ويودع. ما كنت أخشى بعدما قد أجمعوا وفراقهم بالكرب ألا يربعوا، أن يفجعوا دنفا مصابا قلبه من حبهم في كل يوم يردعوا. حتى رأيت حمولهم وكأنها نخل تكثكفها شمال زعزع. وأقول من جزع لعزة بعدما ساروا وسال بهم طريق مهيع. لو كنت أملك دفع ذا لدفعته عني، ولكن ما لهذا مدفع. لما تذاكرنا وقد كادت بهم بذل الجمال ببطن قرن تطلع، تهوي بهن إذا الحداة ترنم مورا كما مار السفين المقلع. سلمت فالتفتت بوجه واضح كالبدر، زين ذاك جيد أتلع. وبمقلتي رئم غضيض طرفه أضحى له برياض مر مرتع. قالت تشيعنا، فقلت صبابة إن المحب لمن يحب مشيع. فاسترجعت وبكت لما قد غالنا، إن الموفق فاعلم مسترجع. فتبعتهم ومعي فؤاد موجع صب بقربهم وعين تدمع. ومشاحن ذي بغضة وقرابة يزكي لأقربه عقارب السعى، يسعى ليهدم ما بنيت وإنني لمشيد بنيانه المتضعضعا. وإذا سررت يسوءه ما سرني، ويرى المسرة مروتي أن تقرعا. وإذا عثرت يقول إني شامت، وأقول حين أراه يعثر دع دع. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.